السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. حياكم الله حياكم الله. نبدأ بارك الله فيكم. أليس كذلك؟ نبدأ. نعم إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم. أبواب الثلاثي المجرد كم هي؟ ستة. 6 أبواب. من حفظ البيت منكم من الحاضرين الموجودين الآن؟ الذي يلخصها؟ ممكن أقرأها للشيخ؟ نعم تفضل. فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. أحسنت. سنرجع إن شاء الله إذا انتهينا إلى مذاكرة هذه الأبواب إن شاء الله تعالى. كم بابا أخذنا من باب الثلاثي المزيد أو ما دخلنا فيه؟ ما ستة دخلنا أبواب. فيه، ما قولان دخلنا بعد لأهل شيء، العلم. ها؟ ما دخلنا بعد. لم ندخل بعد في باب الثلاثي المزيد. تأكدون؟ نعم نعم صحيح. سيد، جزاكم الله ها؟ خير يا شيخ. وإياكم. أزيد في التأكيد، متأكدون أننا لم نأخذ شيئا في الثلاثي المزيد؟ نعم شكرا. تذكر أنا أظن أننا أخذنا شيئا كثيرا. لم ما أخذنا أحرف أنا مدرك الزيادة؟ طيب منه، أسأل سؤال، أحرف الزيادة أخذناها؟ ما أخذنا شيء من الزيادة يا شيخ. تمام الحمد لله. خير خير. يعني ما أخذنا إلا الثلاثي المجرد. نعم شيخ، إلا ثلاثي مجرد. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق على متن البناء أو الأساس ضمن دروس العربية المتخصصة، وكنا قد انتهينا من المجرد. أي نعم، لأننا في آخر درس أطلنا في مراجعة، لا بأس. كنا قد أخذنا أبواب المجرد الثلاثي، ولما ذكر أبواب الثلاثي المجرد انتقل إلى أبواب الثلاثي المزيد، إلى باب أو إلى أبواب الثلاثي المزيد. والمقصود أنه يزاد في وزن الثلاثي زيادات على أحرفه الأصلية، وهذه الأحرف التي هي الأحرف الزائدة عبارة عن 10 أحرف، عبارة عن 10 أحرف لا زائد عليها، جمعوها في كلمات تزيد على 20 أسلوبا، لكن أشهرها سألتمونيها. فكل واحد من هذه الأحرف هو حرف زيادة، كل واحد من هذه الأحرف هو حرف زيادة، هو حرف زيادة يعني في الفعل إما الثلاثي وإما الرباعي، فيزاد على حرفه أو أحرفه الأصلية حرف أو أكثر. أكثر ما ينتهي إليه الفعل 6 أحرف، 3 منها أصول و3 زائدة، أو 4 منها أصول وهو الرباعي واثنان زائدان. هذا الذي سندرسه الآن. وقلنا بأن أشهر ما جمعوا به هذه الأحرف هو قولهم سألتمونيها، وإنما قدموها لأنها هذا الجمع، يعني لأنه في كلمة واحدة، وإلا فإن بعضهم يجمعها في مثل قوله هويت السمان وإلى غير ذلك من الألفاظ التي جمعوها. الزيادة لا بد أن تعلم بارك الله فيك في العربية أنها لا بد أن تعلم أنها تأتي لزيادة في معنى أصل الفعل، يعني أصل الكلمة، فهناك معنى أصلي وهناك معان يسمونها بالمعاني الفرعية. وهذا الذي يقولون فيه بأن زيادة اللفظ زيادة في المعنى، أو زيادة المبنى زيادة في المعنى، زيادة في المعنى. أين قارئنا الليلة ليدخلنا إلى الثلاثي المزيد؟ نعم أنا قارئ الليلة يا شيخ. تفضل بارك الله فيك. الله عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: واثنى عشر بابا منها لما زاد على الثلاثي، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول هو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي، وهو ثلاثة أبواب. الباب الأول أفعل يفعل إفعالا، موزونه أكرم يكرم إكراما، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثاله المتعدي، مثال المتعدي نحو أكرم زيد عمرا، ومثال اللازم نحو أصبح الرجل. أستمر يا شيخ؟ لا، الأحسن أن نأخذها بابا بابا بارك الله فيك. عرفنا قبل قليل ما المقصود بالزيادة، وعندما نأتي على الأبواب سنتعرف على هذه الزيادة أكثر بالمعرفة لحروفها. هو يقول بأن أبواب المزيد الثلاثي أو الثلاثي المزيد أو المزيد على الثلاثي 12 بابا على جهة الحصر، منها لما 12 بابا منها لما زاد على الثلاثي. هذه 12 قسمها ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، يعني أنها منحصرة في ثلاثة أنواع. ما هذه الثلاثة الأنواع؟ ما زيد فيه حرف واحد يعني على الثلاثي. النوع الثاني ما زيد فيه حرفان، والنوع الثالث ما زيد فيه ثلاثة أحرف، وهذا هو آخر ما تنتهي إليه الأفعال. آخر ما تنتهي إليه الأفعال أن تتركب حروفها أو أن تتركب كلماتها من ستة أحرف. طيب، الثلاثي المزيد كل فعل ثلاثي زيد فيه أحرف أو أحد أو بعض أحرف الزيادة. وبدأها بابا بابا، فبدأ بالنوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي. كم عدد أبوابه؟ يقول ثلاثة أبواب. الباب الأول أفعل يفعل إفعالا، أين المزيد؟ من يجيب؟ الهمزة. الهمزة في أوله، لأن أصل الكلمة فعل، أصل الكلمة كما عرفنا من قبل فعل، فهذا حرف مزيد بالهمزة، حرف مزيد بالهمزة. يقول فيه المصنف رحمه الله، يعني هذا الميزان، الميزان ما هو؟ أفعال يفعل، المصدر إفعال، يعني مصدر الأفعال هذه إفعالا، لأن المصدر هو الأصل عند البصريين وليس الفعل، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق، يا صاح اشتقاق الفعل كما يقول الحريري. ما موزونه الذي يوزن عليه؟ يقول أكرم يكرم إكراما، أكرم زدنا الهمزة في أول الفعل، زدنا الهمزة في أول الفعل، ومضارعه يكرم ومصدره إكراما على ما اعتدنا. افتحوا بارك الله فيكم وقولوا أفعالا أخرى تأتي على هذه الصيغة. نعم. أسمع يسمع إسماعا، أسمع مش أسمع، أسمع ماضي، أسمع يسمع إسماعا. قل أبدأ يبدئ إبداء، أبدأ تمام. أسلم يسلم إسلاما، أحسنت، أسلم يسلم إسلاما. قل أخرج يخرج أخرج إخراجا، لا أخرج يخرج إخراجا. طيب أفلح يفلح إفلاحا، أحسنت، أفلح يفلح إفلاحا. أيضا أدخل يدخل إدخال، تمام. طيب وفي الإقامة؟ أقام يقيم إقامة، أقام يقيم إقامة. وفي الإشارة؟ أشار يشير إشارة، وإلى غير ذلك، أعطى يعطي إعطاء. يقول المصنف رحمه الله وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، علامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، وهذا بعد الزيادة، وإلا فإن الأصل فيه أنها ثلاثة أحرف في المجرد، ولهذا قال بزيادة الهمزة في أوله كما هو عندنا. فما الأصل، ما الأصل في أكرم؟ كرم، أحسنت، كرم أصله قبل الزيادة كرم بضم الراء، وإذا أردنا أن نشوق إلى بعض الأبواب التي ستأتي نقول في المضارع ما أصله، يؤكرم، يو أ بالهمزة، يؤكرم. فماذا فعلوا، ماذا فعلت العرب؟ استثقلت اجتماع الهمزتين فحذفوا الثانية لدفع الاستكراه الذي نشأ من اجتماع الهمزتين في المتكلم وحده، فصار يكرم. لماذا؟ لأنه إذا بقيت لصار المضارع أكرم، أكرم، وهذا ثقل ظاهر. وأما يعني ما يذكرونه من قول الشاعر فإنه أهل لأن يؤكرم، هذا من الشذوذ، هذا من استعمال الشاذ، وهذا الذي ذكرته الآن هو من باب الصرف، من باب الصرف، وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى. يقول علامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، وكما قلنا بأن أصل أكرم كرم بضم الراء. طيب علامته قال أن قال وبناؤه للتعدية غالبا، وعرفنا التعدية من قبل، وأن التعدية معناها أنه يطلب مفعولا فما زاد، وقد يكون لازما وهو الذي لا يطلب مفعولا. مثال المتعدي قال نحو أكرم زيد عمرا، من يعرب هذه الجملة سريع؟ أكرم، قل أكرم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، عمرا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب هكذا، إذن الذي تعدى إليه فعل الفاعل وهو الكرم هو عمرو، هذا الذي يسمونه بالمتعدي. مثال لازم نحو أصبح الرجل، أصبح الرجل، أقام زيد، وهكذا. على هذا فقس، على هذا فقس في هذا الباب. أعطينا الباب الثاني بارك الله فيك. الباب الثاني فعل يفعل تفعيلا، موزونه فرح يفرح تفريحا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله، وبناؤه للتكثير غالبا، وهو قد يكون في الفعل نحو طوف زيد الكعبة، وقد يكون في الفاعل نحو موت الإبل، وقد يكون في المفعول نحو غلق زيد الأبواب. نعم، يعني هذا الفعل. طيب الباب الثاني يقول فعل يفعل تفعيلا، تفعيلا هو المصدر، والمصادر إنما تنفل بها المصنف عليك، وإلا فنحن في باب الأفعال، والمصادر لها باب عند الصرفيين مستقل. موزونه فرح يفرح تفريحا، سنجمل هذه الأشياء إن شاء الله فيما يأتي بعد أن نكمل. فرح يفرح، هاتوا ما يشبهها. قدم يقدم تقديما، أحسن. قدم يقدم تقديما. قل آخر. بدع، بدع يبدع تبديعا، أحسنت. بدع يبدع تبديعا، ها قولوا. كذب يكذب تكذيبا، أحسنت. نعم سلم يسلم تسليما، أحسنت. سلم يسلم تسليما. طيب حصل واحد راح الشرق، واحد يوحد توحيدا. طيب واحد يوحد توحيدا، غيره بالشرق ماذا ستقول عن شخص؟ شرق يشرق في التكفير. كثر يكثر تكثيرا، كفر يكفر في التكبر. كبر في الكبر، في الكبر عفوا، في التكبير عفوا، التكبير تكبيرا، كبر يكبر. طيب وفي التسبيح سبح يسبح تسبيحا إلى آخره. كل هذه من الثلاثي المضعف في العين. ما معنى المضعف؟ المشدد. معنى المضعف المشدد. فرح فعل، قال وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، لأنه مزيد بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله. الحرف المشدد، الحرف المضعف، ما ضابطه؟ هو أنه عبارة عن حرفين شددا من أجل الدلالة على وجود هذين الحرفين، ولهذا يقولون من جنس فعله، يعني أنه على نفس الصورة. يقول رحمه الله وبناؤه للتكثير غالبا، يعني أنه يراد به تكثير الشيء، يراد به تكثير الشيء، تعبر من أجل أن تكثر، يعني في هذا الفعل. ولهذا مثل بأنه قد يكون في الفعل طوف زيد الكعبة. التكثير هنا حصل في ماذا؟ في الفعل طوف، لأن يعني عندنا طوف فعل وزيد فاعل والكعبة مفعول به. طيب وقد يأتي من الفاعل فتقول كما ذكر المصنف موت الإبل أو الإبل، موت الإبل، أو تقول موتت الإبل، الإبل بمعنى أنه كثر فيها الموت. وقد يكون يقول في المفعول نحو غلق زيد الأبواب، غلق زيد الأبواب، ومثل قوله تعالى يقتلون أبناءكم، يقتلون أبناءكم. فهذا كله يعني طبعا التغليق في الأبواب، التكثير في الأبواب، تمام. هذا كله من الثلاثي المزيد أيضا بحرف واحد، والذي نحن بصدده من جنس عين الكلمة. واصل الباب الثالث. الباب الثالث: فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا، موزونه قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين، وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا. همزة الاثنين همزة وصل دائما كتبا ولفظا. نعم دائماً. وبناؤه للمشاركة بين الاثنين، بين الاثنين غالبا. وقد يكون للواحد مثاله مثال المشاركة بين الاثنين نحو قاتل زيد عمرا، ومثال الواحد نحو قاتلهم الله، قاتلهم، قاتلهم نعم. الله نعم. هذا الباب الثالث، وهو كما ترى آخر الأبواب في زيادة الحرف الواحد، في زيادة الحرف الواحد. طيب، يقول فيه رحمه الله: فاعل يفاعل. المصادر منها هنا أتى بثلاثة، في الأول مصدر واحد، وفي الثاني مصدرين، وفي الثالث ثلاثة مصادر. فتقول مفاعلة وفعالا وفعالا، هذه مصادر، مصادر من الأسماء، ولهذا نونت فاعل يفاعل، هذا أصل الباب. يقول في موزونه قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقتالا، يأتون بالأمثلة الأخرى بدون المصادر، يكفي أن تقول مثل شارب يشارب، ها، زاهد يزاهد، زاهد الزهد، الزهد في الغالب متعدي، زهد زيد لازم، عفوا الزهد لازم، نعم، ضارب ضارب يضارب، نعم، راجع يراجع مراجعة رجاعا ورجاعا، أحسنت. طيب، نازع ينازح منازحة، نازع نازع. طيب أيضا في السلم ماذا ستقول؟ سالم يسالم. طيب، وفي المتابعة؟ تابع يتابع متابعة، تابع يتابع متابعة، وهكذا تقيس على هذا، مثل لا كما، ومثل جالس تقول جالس يجالس. وفي التصريف لك أن توصله إلى التصريف الثالث على ما ذكر المصنف رحمه الله. ثم قال: وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، وهذا واضح، بزيادة الألف بين الفاء والعين، فاء على، احذف الألف، فعل، فعل، بزيادة الألف بين الفاء والعين. طيب، يقول: وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا، وقد يكون للواحد. بناؤه للمشاركة، في مثال المشاركة قال قاتل زيد عمرا، يعني أن المقاتلة حصلت من الجانبين، فإن قاتل نسبنا القتال إلى زيد باعتبار القيام به، وإلى عمر باعتبار الوقوع عليه، وقد يشاركه في هذا. يقول: ومثال الواحد نحو قاتلهم الله، فإن القتل فيه نسب إلى الله تعالى بالفاعلية يعني، وإلى المقتولين بالمفعولية، ها، هذا هو الباب الثالث. طيب، محصل هذا بارك الله فيكم أن المزيد الثلاثي له ثلاثة أنواع كما سيأتي، نكملها. النوع الأول الذي نحن بصدده، ما حاصله؟ ما زيد فيه حرف واحد، هذا يأتي على ثلاثة أوزان: أفعل وفاعل وفعل، أفعل وفاعل وفعل، هذه هي الثلاثة الأوزان التي يأتي عليها الفعل المجرد المزيد، الفعل المزيد عفوا، الفعل الثلاثي المزيد. أفعل إذا زدت الهمزة في أوله مثل أكرم، فعل إذا زدت الألف بين الفاء والعين قاتل، بالتضعيف إذا ضعفت الحرف المقابل للعين فعل، مثل ما قلنا في من الأمثلة أيضا: حطم وكسر وعبد ودرب وكثير، وزكى وولى، هذا كثير. الباب الذي بعده، النوع الثاني عفوا. النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على ثلاثي المجرد، وهو خمسة أبواب. الباب الأول: انفعل ينفعل انفعالا، موزونه انكسر ينكسر انكسارا، وعلامته أن همزة وصل. أنت قراءتك ما شاء الله جيدة، لكن اضبط همزات الكسر، همزات الوصل عن همزات القطع. انكسر ينكسر انكسارا. نعم نعم جزاك الله خير. انكسر ينكسر ينكسر انكسارا، نعم، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة والنون في أوله، وبناؤه للمطاوعة، ومعنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، نحو كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج. بدون التاء الأولى، كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج. نعم. فإن انكسار الزجاج أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي. طيب، هنا بعد أن انتهى مما زيد فيه حرف وعرفنا صياغته كما سبق قبل قليل، تمام، انتقل إلى ما زيد فيه حرفان، ما زيد فيه حرفان على الثلاثي، وقال بأنه خمسة أبواب، خمسة أبواب. سيأتي هذه الأبواب أو سيأتي بها بابا بابا، ثم إذا انتهينا منها لخصناها. يقول الباب الأول: إن فعل ينفعل، هذا هو الذي يقصدنا هنا أو نقصده هنا، لكنه يأتي بالمصادر: انفعالا، هذا الميزان، إن فعل. ما الذي زدناه؟ زدنا الهمزة والنون في أول الكلمة، في أول الميزان، لأن أصله فعل، فزدنا الهمزة وزدنا النون فأصبح إن فعل. ما موزونه؟ يقول انكسر ينكسر انكسارا. يلا هاتوا ما عندكم. انطلق ينطلق انطلاقا، انطلق ينطلق أيضا، انفك ينفك انفكاكا. طيب، انفجر انفجر ينفجر، انفتح ينفتح، قل انقلب ينقلب انقلابا. أحسنت، انقلب ينقلب، انكسر ينكسر، انشق ينشق، انطلق ينطلق، انقطع ينقطع، انتصر ينحتر، نعم، وهكذا انتصر ينتصر. تمام، كل هذه أفعال مزيدة بحرفين، وهي عبارة عن الهمزة والنون، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة والنون في أوله، هذا ضابطه، هذا ضابطه الذي ينضبط به. يقول وبناؤه للمطاوعة، بناؤه للمطاوعة، ماذا نقصد بالمطاوعة؟ نقصد يقصدون بالمطاوعة حصول الشيء بدون يعني بدون تعسر، فيها موافقة، بمعنى أنه يحصل أثر الشيء عند تعلق الفعل المتعدي بذلك، فهو تابع مطاوع، تابع مطاوع، هذا معنى المطاوعة. والفعل المتبوع لا بد أن يكون متعديا. وعرف لنا المطاوعة رحمه الله بقوله حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، يعني أن الفعل المتعدي تعلق بالمفعول، مثل المثال الذي سننبه عليه بعد قليل. مثاله قال يعني نحو كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج، أي طاوع في الانكسار، هذا المطاوعة، طاوع في الانكسار. تقول أيضا فتحت الباب فانفتح، قطعته فانقطع، وقس على هذا، قس على هذا المنوال في هذه الزيادة. ومثل ما تقول وعظته فاتعظ، وعظته فاتعظ، وتقول أيضا جمعت الناس فاجتمعوا، وعلى هذا كما قلنا قبل قس. نعم الباب الثاني افتعل يفتعل افتعالا، موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين، وبناؤه للمطاوعة أيضا، نحو جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل. نعم، بالنسبة للمثال الذي ذكرته قبل قليل هو على هذا، ليس على الباب الذي قبله. هذا الباب الثاني مما زيد حرفين، مما زيد فيه حرفان، افتعل يفتعل افتعالا، هذا الميزان افتعل. ما الذي فعلته؟ زدت همزة والتاء بين الفاء والعين، ولهذا قال في موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا، اجتمع يجتمع اجتماعا، هذا هو الميزان، اجتمع أو الموزون عفوا، اجتمع يجتمع اجتماعا. طيب أصل اجتمع قبل الزيادة من يقول؟ جمع، جمع أصلها، جمع أصلها، جمع. طيب هنا عندنا يقول علامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف، لأن الأصل ثلاثي، زيد حرفان خمسة، بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين، التاء بين الفاء والعين. طيب من يأتي بالأمثلة؟ ما قلنا الأمثلة؟ ابتعد يبتعد ابتداء. لا لا ما هكذا، كيف ابتعد؟ ابتدأ يبتدئ، انتصر ينتصر انتصارا، انتصر ينتصر انتصارا، اتهم يتهم، اتهم يتهم، امتد يمتد، ايوه أهم أعمال الجوال ما هي؟ اتصل يتصل افتتح يفتتح وعلى هذا فقس على هذا فقس يا ويقول وبناؤه للمطاوعة هكذا وعلامته أن يكون طيب وبناؤه أيضا للمطاوعة يقول بناؤه للمطاوعة أيضا ما معنى أيضا رجع الأمر كباب أو رجع من آض يئيض أيضا بمعنى رجع للمطاوعة تمام بناؤه للمطاوعة يعني المطاوعة فعل تقدم أو تأخر على كل حال طيب قلنا بأنه يفيد المطاوعة مثل ما تقول جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل ما سهل واضح إن شاء الله نعم الباب الثالث افعل يفعل فعلالا موزونه احمر يحمر احمرارا وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره وبناؤه لمبالغة اللازم وقيل للألوان والعيوب مثال الألوان نحو احمر زيد ومثال العيوب شدد الراء احمر زيد ومثال العيوب نحو اعور زيد طيب هنا هذا الباب الثالث يعني من الأبواب الخمسة التي يقع فيها الزيادة بحرفين وهو افعل يفعل افعل يفعل الزيادة في الأول والآخر ولهذا قال رحمه الله موزونه احمر يحمر احمرارا أي يأتون بالأمثلة غالبها في الألوان طبعا أو في العيوب ها يصفر اصفرارا ايوه اعوج نعم احسنت اعوج يعوج اعوجاجا وعور يعور واسود يسود هذا كله من هذا الباب ولهذا قال وعلامته ان يكون ماضيه على خمسه احرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله من جنس لام فعله الموزون عندما قلنا احمر ما أصله في الثلاثي حمرة كيف يعني حمرة من باب فعلة حمر حامورا ومن باب كرمة ومن باب كرماء تمام حمر كرماء من هذا الباب طيب انتبهوا لهذه من أجل تربطوا بين الأبواب طيب عندما قال من جنس لام فعله عندما نقول مثلا في كرماء أو حمر حمر زدنا لام في الميزان فإذا قلت لك ما أصل فكك لي افعل من يفكك افعل فعولة فككها اجعل الحرف المضاعف حرفين افعل لا احسنت افعل لا افعل لا وتقول في احمر احمر را احمر را فتريد ان تبعد هذه التكرار فتأتي بالحرف، تأتي بالحرف مشددا، تأتي بالحرف مشددا مشددا. فأصل إحمر إحمرر براءين، أدغمنا الأولى بعد سلب حركتها في الثانية. لماذا؟ لأنه اجتمع حرفان متجانسان، تمام؟ ولهذا قال المصنف رحمه الله: وبناؤه لمبالغة اللازم، وقيل للألوان والعيوب. مثاله: احمر زيد، أو احمر وجه زيد. وقالوا بأن بناءه يكون للألوان والعيوب، وفي هذا ما فيه من الكلام على كل حال، لكن كما قال المصنف رحمه الله: احمر زيد أو وجه زيد، وعور زيد، عور زيد. نعم، واصل. نعم، أحسن الله إليكم. الباب الرابع: تفعل يتفعل تفعلا، موزونه: تكلم يتكلم تكلما، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله بين الفاء والعين. وبناؤه للتكلف، ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد الشيء بعد شيء، نحو: تعلمت العلم مسألة بعد مسألة. نعم، هذا هو الباب الرابع، وهو باب تفعل يتفعل. تفعلا يتفعل تفعلا، يعني المصدر مصدره واحد، وهو هذا المصدر: تفعل يتفعل تفعلا. يقول: موزونه تكلم يتكلم. يلا أعطونا الأمثلة كما اعتدنا عشان تشاركوا. تقدم يتقدم تقدم يتقدم. طيب، تدخل يتدخل تدخل يتدخل. أحسن. تطهر تطهر يتطهر في المضاف التذكر. تذكر يتذكر أيضا. والمثال الذي ذكره المصنف: تعلم يتعلم، لأنه قال تعلمت، تعلم يتعلم. أيوة. تسمع يتسمع. أحسن. تسمع يتسمع. ترحل. نعم، وترحل يترحل. أحسنتم، هذا هو الباب. يقول رحمه الله: وبناؤه وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، تاء، وحرف آخر من جنس عين فعله. إذا قالوا من جنس عين فعله، هما عبارة عن حرفين من جنس واحد، ومن أجل عدم التكرار يحذفون أو يشددون الاسم، يعني يشددون الفعل ويضعفونه، يعني يكون مضعفا. أصل تعلم قبل الزيادة علم. من يقول أصل تعلم علم؟ علم. أحسنت، سنت، بارك الله فيك. نعم، علم. علم أصل تعلم في الماضي، نتكلم الآن على الماضي. طيب، قال رحمه الله: وبناؤه للتكلف. ما معنى التكلف؟ يقول: في معنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، بمعنى أنه يحصل له الشيء بعد الشيء والشيء بعد الشيء، فهو يتكلفه، لا يأتي دفعة واحدة كالشأن في العلم، لأنما العلم إذا جاء جملة ذهب جملة، لكن إذا تعلم الإنسان شيئا فشيئا فإنه يحصل العلم ويتكاثر العلم. يقول مثاله: نحو تعلمت العلم مسألة بعد مسألة، وهكذا ينال العلم. طيب، أعطنا الباب الخامس، وهو الأخير من هذا النوع. الباب الخامس: تفاعل يتفاعل تفاعلا، نزونه: تباعد يتباعد تباعدا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والألف بين الفاء والعين. وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا، مثال المشاركة بين الاثنين: نحو تباعد زيد عن عمرو، ومثال المشاركة بين الاثنين فصاعدا نحو تصالح القوم. نعم، هذا الباب الخامس وهو الباب الأخير مما وقع فيه زيادة بحرفين، ومعنى هذا أنه من الخماسي. يقول فيه الباب الخامس: تفاعل يتفاعل، تفاعل يتفاعل، ما موزونه؟ تباعد يتباعد تباعدا. طيب، أصل تباعد في المجرد ماذا سنقول؟ بعودة. أحسنت، بعودة بضم العين، بعودة. يقول، يلا أطول الأمثلة: تقاتل يتقاتل تقاتلا، تقاتل تقاتل يتقاتل تقاتلا، أيضا تناسى يتناسى، تناسى تناسى يتناسى. طيب، في الصلح تصالح تصالح يتصالح، تصالح يتصالح. في النصح تناصح تناصح، تناصح يتناصح. مصارعة، من منكم؟ تصارع يتصارع، هي المصارعة كلمة عربية. طيب، المناظرة تناظر يتناظر، تناظر يتناظر، ليس له إلا مصدر واحد وهو تفاعلا أو تفاعل. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والألف بين الفاء والعين. تفاء تفاء، احذف التاء واحذف الألف، ماذا سيصير؟ سيرجع إلى أصله، فعل. يقول: وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا، بين الاثنين فصاعدا. لا إله، مثال المشاركة بين الاثنين: تباعد زيد عن عمرو، أو تباعد زيد وعمر. ومثال المشاركة في فصاعدا، يقول المشاركة بين الاثنين فصاعدا نحو تصالح القوم، تصالح القوم. وهذا باب كما رأيتم باب يسير إن شاء الله. إذا أردنا أن نجمل القول فيه مثل ما فعلنا في المزيد الثلاثي الأول الذي هو بحرف واحد، كم هذا الباب؟ خمسة، خمسة أبواب، خمسة أبواب. طيب، نقرأها، يعني نأخذها سريعا بدون أي شيء من الأمثال، وهي هذه الخمسة على ما ذكره المصنف رحمه الله. لا إله إلا الله. إن فعل ينفعل، وافتعل يفتعل، وافعل يفعل، وتفعل يتفعل، وتفاعل يتفاعل. هل هذه الأبواب التي أخذناها مفهومة؟ نعم شيخ. نعم شيخ. ومعنى هذا أنكم إن شاء الله قابلون للزيادة، أو كما ترون. أخذ النوع الثالث، تفضل. نعم، تفضل، تحت أمرك يا شيخ. إذا رأيتم أننا نكتفي على قولكم وقول من عينتموه مشرفا عليكم. أرجو أن نزيد. طيب، تفضل قل. نزيد النوع الثالث. النوع الثالث وهو ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي وهو أربعة أبواب. الباب الأول استفعل يستفعل استفعالا، موزونه استخرج يستخرج استخراجا، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو استخرج زيد المال، ومثال اللازم نحو استحجر الطين، وقيل لطلب الفعل نحو استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أي أطلب المغفرة من الله تعالى. طيب، هنا هذا الباب أو هذا النوع الثالث وهو ما زيد فيه ثلاثة أحرف، يعني من حروف الزيادة وهي العشرة التي قلناها قبل، وهذا النوع يأتي على أربعة أبواب كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وبدأ بالباب الأول فقال استفعل يستفعل استفعالا، وسيأتي ما الذي حصل من الزيادة على ترتيب المصنف. قال في موزونه استخرج يستخرج استخراجا، ائتني بالأصل في استخرج قبل الزيادة. خرج خرج خرج، وتقدم أن هذا الأصل فيه أنه بالتعدية غالبا وقد يكون لازما كما سيذكر المصنف في آخر كلامه. طيب يلا اتونا بالأمثلة التي تشبه استخرج يستخرج. استنصر يستنصر. استنصر يستنصر، أيوة. استمر يستمر استمرارا. استمر يستمر استمرارا، أحسنت. قل قولوا شاركوا، لا أسمع الليلة بعض الأصوات. استثمر استثمر واستفسر، قولوا استفسر يستفسر استثمر يستثمر. إنسان يريد الوطن ماذا سيقال فيه إذا حل في وطنه؟ استوطن استوطن يستوطن. والذي يطلب الفهم استفهم يستفهم. والذي يطلب المغفرة استغفر يستغفر. طيب، ومصدره واحد كما أشار المصنف وهو استفعال. يقول وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله. هذه ثلاثة أحرف متتالية في البداية، الهمزة والسين والتاء، إذا عزلتها رجع إلى أصله فعل، مثل ما قلنا في خرج. طيب، بناؤه يقول للتعدية غالبا وسيمثل عليها وقد يكون لازما. ما مثال المتعدي؟ يقول في المتعدي استخرج زيد المال، يعني أنه طلب إخراجه، كأنك تقول استخرج زيد المال فخرج، يعني المال. مثال اللازم قال استحجر الطين، ما معنى استحجر؟ يعني طلب الترك. استحجر الطين، ما نقول أصبح حجرا وإنما نقول كما قال الصرفيون كالحجر، لأنه هو ليس حجر إنما استحجر، ما قالوا هو حجر وإنما قالوا إيش؟ كالحجر. إيه نعم، استحجر بمعنى أنه صار في القوة كالحجر. يقول رحمه الله وقيل لطلب الفعل نحو أستغفر الله، أي أطلب المغفرة من الله تعالى. الأصل في هذا وهو زيادة الألف والسين والتاء في أول الفعل أنه يدل على الطلب، إلا إذا دلت قرينة على عدم إرادته، ومن القرينة أن يكون في كلام الله تعالى، لأن الله لا يطلب من العباد شيئا يعني لنفسه أو لذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وذلك في قوله تعالى فتولوا واستغنى الله، استغنى هذا من الثلاثي المزيد بزيادة الألف والسين والتاء. هل معناه تعالى الله طلب الغنى؟ لا، وإنما فيه تأكيد على الخبر، أي أنه مستغن عما سواه جل في علاه. وقالوا أيضا من ذلك ما دلت القرينة على عدم طلبه ما يقال في المستحاضة استحاضت، فإنها لا تطلب الحيض إنه مرض، وهكذا. طيب، هذا الباب الأول، استفعل يستفعل. الثاني، الباب الثاني، افعل يفعل افعيالا، موزونه اعشوشب يعشوشب شيشابا. لا، اعشيشابا. اعشي شابا، هكذا نعم. اعشي شابا، اعشي شابا. هناك في المتن الفتحة على العين، هذا خطأ؟ لا، هو تمام. اعشي شابا، طيب، لأن همزة وصل وبعدين فتحة على العين وبعدين بكسر الشين ثم ياء ساكنة ثم شاء شين مفتوحة وهكذا. نعم، طيب. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله والواو بين العين واللام، وبناؤه لمبالغة اللازم، لأنه يقال عشب الأرض إذا نبت على وجه الأرض في الجملة، ويقال اعشوشب الأرض إذا كثر نبات وجه الأرض. أي نعم، هذا الباب يقول فيه افعو على يفعو ها يفعو عل افعو على هذا ماضي، يفعو عل هذا المضارع. ما موزون؟ طبعا المصدر افعي عالا. ما الموزون؟ يقول اعشوشب يعشو شبو اعشي شابا. أنا أقطعها لكم من أجل أن تسمعوها. طيب، طبعا مثل هذه استعمالها قليل إن كانت موجودة. أنت تريد أن تعبر عن عذوبة الماء بمثل هذه الصيغة، ماذا ستقول؟ ماذا ستقول في عذوبة الماء؟ قولوا لا بأس. اعذو ذب. أحسنت، اعذو ذب يعذو ذبو ديب. اعذو ذب يعذو يعذو ذبو. طيب، تريد أن تعبر عن شيء خشن؟ اخشوشع يخشوشع اخشو شنا اخشو شنا يخشو شن. تمام، وهذا كما قلت لك قليل في الاستعمال، بل بعض الكلمات ربما لا تستعملها العرب أو بعض قبائل العرب. ما علامته؟ قال أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله والواو بين العين واللام. هذه ثلاثة أحرف، فيصير المجموع بعد الزيادة ستة أحرف. أصلع شوشبة، إذا قلت لك أصلع شوشبة، وقد ذكرها الشيخ، عشبة. عشبة، أحسن. فأنت تقول عشب الأرض كما سننبه عليه بعد قليل. وعلامته أن يكون ماضي على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله والواو بين العين واللام. بناؤه يقول لمبالغة اللازم، لمبالغة اللازم. يقال عشب الأرض، عشب الأرض. العشب ما هو؟ العشب الحشيش. من أسماء النبات يعني، فأنت تريد أن تعبر عن وجود العشب في الأرض، مجرد الوجود، فتقول عشب الأرض، عشب الأرض. إذا نبت على وجه الأرض في الجملة يقول المصنف رحمه الله. ويقال اعشوا شباء الأرض إذا كثر نبات وجه الأرض، إذا كثر نبات وجه الأرض. فهذه صيغة فيها مبالغة، افعوا على هذه من صيغ المبالغة. طيب الباب الأخير تقريبا، لا باب، بقي باب بعده سهل. ها الباب الثالث، افعول يفعول افعوالا، موزونه اجلوذ يجلوذ اجلوذا، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والواوين بين العين واللام، وبناؤه أيضا لمبالغة اللازم، لأنه يقال جلد الإبل إذا سار سيرا بسرعة، ويقال اجلوذ الإبل إذا سار سيرا بزيادة سرعة. طيب هذا الباب هو الباب الثالث، وهو الذي قال فيه رحمه الله افعول يفعول افعوالا، هذا الميزان. وسيأتي كيف حصلت هذه الزيادة في كلام المصنف. ما موزونه؟ يقول اجلوذ يجلوذ اجلواذا، وهذا أيضا أقل مما قلناه في شوشب في الاستعمال، بل إنك تكاد تجد الصرفيين يمثلون بمثال أو مثالين، خصوصا في قول المصنف رحمه الله اجلوذ، لا تجدهم يذكرون غير هذا المثال أو يزيدون مثالا، وهو اعلوط يعلوط. ما معناه؟ قالوا معنى اعلوط تعلق بعنق البعير فركبه. أنت تنظر إلى الإنسان إذا أراد أن يصعد على البعير يتعلق بالرقبة ثم يصعد، يصعد. طيب، فهذا الذي يذكرونه، ومثل هذه الأشياء قد تكون قليلة في الاستعمال، قليلة في الاستعمال، لكن هو يقول هنا وعلامته أن يكون ماضيه. ولهذا لم أسألكم على الأمثلة، هل أحد عنده مثال؟ لا لا أظن يا شيخ. طيب هذا لقلة استعماله، بل إنك إذا نظرت في كتاب الصرفيين مرة تجد مثالا أو مثالين أو ثلاثة، فيمثلون بجلوذ وخروط وعلوط، بجلوذ وخروط وإعلوط، ويقولون في خروط أي طال سفره، أي السفر إذا امتد به الطريق، وعلوط عرفناه، وجلوذ فسره الشيخ. يقول وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والواوين بين العين واللام. الواوان ما هما؟ الحرفان المشددان، فعول لا، فهما عبارة عن حرفين مشددين كما سبق بيان المضعف. مثاله يقال جلذ الإبل، الإبل، أنت تقول جلذ الإبل، تريد أنه سار سيرا بسرعة، فإذا قلت اجلوذ إذا سار سيرا بزيادة في السرعة. طيب ما دام هذا البيت قليل نمشي منه، نعم قل. الباب الرابع، افعال يفعال افعيالا، موزونه احمر يحمر احميرارا. انتبه انتبه، موزونه إحمار يحمار مرارا، ميرارا، إحميرارا. نعم نعم، جزاك الله خير. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والألف بين العين واللام، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه لمبالغة اللازم. لكن هذا الباب أبلغ من باب الإفعلال، لأنه يقال حمر زيد إذا كان له حمرة في الجملة، ويقال احمر زيد إذا كان له حمرة مبالغة، ويقال احمر زيد إذا كان له حمرة زيادة مبالغة. كأني لم أنتبه لقراءتك عندما قرأت أصل الحمارة. أعد من أين يا شيخ؟ مثاله يقال إحمار زيد. لا، ما هو إحمار زيد، يقال ويقال إحمار زيد. لا، ما هو كذا يا شيخ، مثل ما عندك في الكتاب يقال. اقرأ من وبناؤه، أعد القراءة من وبناؤه. وبناؤه لمبالغة اللازم، لكن هذا الباب أبلغ من باب الإفعال إفعلال إفعلال، لأنه يقال حمر زيد إذا حمر له. زيد. نعم أستمر. أي نعم، حمر زيد إذا كان له حمرة في الجملة، ويقال إحمر زيد إذا كان له حمرة مبالغة. نعم. طيب، هنا أنا ما أدري، كأني أنا سمعت غلطا من عندك أو لم أنتبه، كأني سمعتك تقول حمرة في أول القراءة، لعلي أنا الذي سهوت. طيب، هذا الباب هو الباب الرابع، وهو الباب الأخير من أبواب المزيد بثلاثة أحرف، ثلاثي مزيد بثلاثة، المجموع ستة كما عرفنا قبل ذلك، وهو إفعال يفعال إفعيالا. ما موزونه؟ يقول إحمار يحمار إحميرارا. هذا كما ترى الظاهر والله أعلم أنه في الألوان والصفات، فمن يأتي بأمثلة؟ الصفرة إصفار إصفار إصفار، أيضا خضار يخضار إخضيرا. طيب، أيوة، إبياض. نعم، يبياض وإسواد يسواد، ومصدره واحد وهو إفعيعال. يقول المصنف رحمه الله: وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، والألف بين العين واللام، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. فإذا قلت لك فكك إفعال، لا، ماذا ستقول؟ إفعال لا. نعم، إفعال لا، إفعال لا، إفعال لا، إفعال لا، أو إفعال لا بالفتحة. يعني يقول: وبناؤه لمبالغة اللازم، لأن هذه الأفعال هذا الباب ما يأتي متعدي أبدا، يقولون إنما يأتي لازم. ثم إنه قال: لكن هذا الباب أبلغ من باب الإفعلال، وهو الباب رقم ثلاثة، الباب الثالث من النوع الثاني، الباب الثالث من النوع الثاني. مثاله يقال: حمر زيد. حمر بضم الميم، لأنه من باب كرمة، من باب كرمة. طيب، لا إله إلا الله. يقول: إذا كان له حمرة، حمر زيد إذا كان له حمرة في الجملة، ويقال إحمر زيد إذا كان له حمرة مبالغة، ويقال إحمار زيد إذا كان له حمرة زيادة مبالغة. فهذا مبالغة على مبالغة على مبالغة، مبالغة على مبالغة على مبالغة. طيب، هنا نكون قد انتهينا من المجرد الثلاثي والمجرد المزيد كله. وعرفنا المجرد الثلاثي قبل قليل، وربما ذكرناه مذاكرة سريعة، وهو في ستة أبواب: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. وهذا عبارة عن ستة أبواب، عبارة عن ستة أبواب، تمام. وهذه ستة الأبواب قد أخذناها والحمد لله، وأخذنا ماضيها ومضارعها، والباب الأول منها فعل يفعل، والثاني فعل يفعل، والثالث فعل يفعل، والرابع فعل يفعل، والخامس فعل يفعل، والسادس فعل يفعل. هذا هو المجرد الثلاثي: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم في ضم، كسرتان. ثم انتقلنا إلى المزيد في الثلاثي، وقلنا بأنه على ثلاثة أنواع: ما زيد فيه حرف، وما زيد فيه حرفان، وما زيد فيه ثلاثة. وما زيد فيه حرف على ثلاثة أوزان: فعل وأفعل وفاعل، أو أفعل وفاعل وفعل، هذا ما زيد فيه حرف. ما زيد فيه حرفان: انفعل وافتعل وإفعل، وإفعل وتفاعل وتفعل. وما زيد فيه ثلاثة أحرف وأربع، وهو أربعة أوزان: استفعل والثاني إفعوعل، والثالث إفعول، والرابع إفعال. هذا هو الذي أخذناه بشيء من الاختصار، و يعني ربما يكون الترتيب أو المذاكرة على كل حال. هل هناك سؤال عن درسنا الليلة؟ في لأننا أخذنا ما شاء الله بارك الله الثلاثي المزيد بحرف، والمزيد حرفين، والمزيد ثلاثة أحرف، وهذا آخر ما ينتهي إليه الزيادة في الثلاثي. عندكم شيء بارك الله فيكم؟ نعم شيخ. قل. يقول البصريون أصل الكلمة من المصدر، ويقول الكوفيون أصل الكلمة، مش أصل الكلمة من المصدر، أصل الفعل، أصل المصدر الفعل هو الأصل. نعم. ويقول الكوفيون أصل الفعل من الماضي، أليس كذلك؟ أي نعم، هذا الذي ذكره المصنفون في اختلاف النحويين. فما الأصح وما دل على قول البصريين؟ قول البصريين وهو أن المصدر هو الأصل للفعل، وهذا الذي رجحه عامة مشايخنا ومن لقيناه منهم. ولهذا قال الحريري: والمصدر الأصل، وأي أصلي، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. ما دل على ذلك؟ التصريف للأفعال يجد أنه من مصادرها. نعم. طيب بارك الله فيك. بارك. أفهم من هذا أن ليس عند أحد آخر شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.